من أهم المسائل هذه المسألة، نعني أن في فعل للرب عز وجل يشهد في كل فعل إنساني، بس فعل الرب غير فعل البشر، غير فعل العبد. فيؤمن بأن الله خالق، بأن الله وحده خالق كل شيء، وليس في الكون إلا ما هو واقع بمشيئته وقدرته وخلقه. ومع ذلك يؤمن بأن العبد فاعل لأفعاله حقيقة، مع كون ربنا خالق الأفعال إلا أن العبد فاعل لهذه الأفعال. الله جعل العبد مقيم الصلاة، فعل الرب هو الجعل، العبد فعله هو ليه قامت الصلاة. العبد ضحك، العبد بكى، الله أضحكه وأبكاه. هذه بقى فرق بين فعل الرب وبين فعل العبد. ليس لأن الرب هو الذي أضحك العبد نقول ضحك العبد هو ملوش دعوة بي، لا، ضحك العبد هو له دعوة بي، هو الذي إيه ضحك، مش كده، هو الذي بكى، هو الذي قتل، مش ربنا قال ولو شاء الله ما اقتتلوا، هو مين اللي قتل؟ هم قتلوا، من الذي جعلهم يقتتلون؟ الله عز وجل. يبقى بنفرق بين فعل الرب وفعل العبد، عشان احنا هنرضى بالرب ربا مدبرا ونرضى بكل افعاله، واما مخلوقاته فلا بد فيها من فرق. يبقى دي جمع وفرق، مش كده؟ يبقى رضينا بالله ربا مدبرا لكل خلقه، رضينا بكل افعاله، ده جمع، ولا نرضى بالظلم والفسوق والعصيان، لانه هو الذي لا يرضى بذلك. وان تشكروا يرضه لكم، ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم. فاحنا هنبقى تبع لذلك، يبقى مشاهدين لفعل الرب غير فعل العبد، وده فرق عظيم الاهميه. ونشهد ان العبد فاعل حقيقه، ومع ذلك يؤمن بان العبد فاعل لافعاله حقيقه. ايه لازمه الحقيقه دي؟ انها مفعوله باراده، لان في افعال مجازيه، مش كده، في افعال ليست حقيقه، فعل ايه مجازي. سقطت النقطه، النقطه فاعل مجازا، مش كده، سقطت الورقه مجازا، دق القلب، مات الرجل، ولدت المراه، انكسر الزجاج، صح، كل ده افعال ايه؟ حتى ولدت المرأة، هو لما بيجي لها الطلق بتقول له اسكت ولا بتعمل ايه؟ تحط صوت لغايه ما ايه؟ ما تولد، مش كده؟ كلنا كده اتولدنا بهذه الطريقة رغما عن اي حد، مش كده؟ قال وهي صادرة عن قدرته ومشيئته. الافعال لعباد صادرة، صدرت بمشيئة الانسان وقدرة الانسان، قائمة به، قائمة بالعبد والانسان، وهو فاعل لها على الحقيقة. ما ربنا سبحانه وتعالى ايه فعله؟ ان جعله فاعلا مريدا قادرا. فيشهد تفرد الرب سبحانه بالخلق والتقدير ووقوع افعال العباد منهم بقدرته ومشيئتهم، والله الخالق لذلك كله. هنا انقسم اصحاب هذا الفرق ثلاث اقسام، فرق في القضاء والقدر. قسم غابوا بافعالهم وحركاتهم عن فعل الرب تعالى وقضائه مع ايمانهم به، غابوا بأفعالهم وحركاتهم عن فعل الرب، يعني هو بيقر بأن في قضاء وقدر جملة، لكن هو حاسس في كل حاجة أنه هو اللي بيعمل كل حاجة، ولذلك مش هتلاقي عنده التوكل على الله، ولا عنده الثقة بالله، ولا عنده شهود فضل ربنا عليه في عمله، ده هيقول لك أنا اللي عملت، مع أنه في الجملة مؤمن بالقضاء والقدر. يقول وقسم غابوا بفعل الرب وتفرده بالحكم والمشيئة عن أفعالهم وحركاتهم. دول أهل الفناء بتوع الصوفية، اللي بيشوفهم إن إحنا إيه زي الريشة، إن إحنا ولا حاجة. أنت المفروض تشوف مشيئة الرب عز وجل التامة النافذة وقدرته الشاملة، وفي نفس الوقت تشهد

وهذه هداية فيها وفي منازلها تفصيلا، يعني في العبادة ذاتها بقى بالتفصيل، في الركوع إيه والسجود إيه والقراءة إيه والآدي إيه والآدي إيه. الثامنة أن يشهده الفرق المقصود في الطريق، أن يشهده المقصود في الطريق وينبهه عليه فيكون مطالعا له في سيره. المقصود هو الله، يشهده أثناء سيره في أنه مطلع عليه ملتفتا إليه غير محتجب بالوسيلة عنه. التاسعة أن يشهده فقره وضرورته إلى هذه الهداية فوق كل ضرورة. العاشرة أن يشهده الطريقين المنحرفين عن طريق هذه الهداية، وهما طريق أهل الغضب الذين عدلوا عن اتباع الحق قصدا وعنادا، وطريق أهل الضلال، طريق أهل الضلال الذين عدلوا عنها جهلا وضلالا. الأوائل هم اليهود قصدا وعنادا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. تنين النصارى ومن شبههم لا تتبع أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يقول ثم يشهد جمع الصراط المستقيم في طريق واحد عليه جميع أنبياء الله ورسله وأتباعهم من الصديقين والشهداء والصالحين، لو صراط الذين أنعمت عليهم. فهذا هو الجمع الذي عليه رسول الله وأتباعهم، فمن حصل له هذا الجمع فمن حصل له هذا الجمع فقد فقد نال أو سار أو هدي إلى الصراط المستقيم. قلوا قل هذا واستغفر الله. أعلن رؤية الهلال ولا لسه؟ أعلنوا السعودية؟ أعلنت السعودية. الله المستعان. العشر أوائل بدأوا. اللي عايز يضحي وعزم على التضحية لا يأخذ من شعره وبشره. من دلوقتي خلاص، من دلوقتي نص الليل. انتوا انجليز ولا ايه؟ هو ده مش عايز يضحي، هو هيعمل عمره وهيضحي. لا يخلي غيره اللي يضحي بقى. لا خلاص، هو دلوقتي هيعمل عمره، الرسول صلى الله عليه وسلم امرهم بانه ما ياخذوا من شعرهم وبشرهم، يخلي غيره يضحي، عايز يخلي اهله يضحي. كان صاحب على بيت الاهل ولا هو؟ لا هو صاحب الاضحيه بس. ها؟ لا، الليله بتبدا قبل اليوم، الليالي العشر بدات، الفجر بقى يبدأ الأيام نفسها. كلام على مسألة المؤثرات الصوتية اللي بتستعمل في كمهامات ونحو ذلك. الآخر بيقول ما فيش فرق، لا، الآلات هي المحرمة اللي هي الهمهامات والحاجات دي، وإن كنا قد لا نحبها بس ما نحرمش حاجة، رب ما عليهاش دليل على التحريم. يعني المؤثرات الصوتية أنا لا أحب ذلك، ولكن قد يفعلها البعض ويراها جائزة، وأنا أقول لا دليل على تحريمها. وفي أشياء كثيرة بتبقى محتاجة بديل عند أصحاب فن معين، خبرة معينة في الفواصل والبرامج. صعب أن إذا قالوا لنا ما فيش إيه الفرق، نقول لهم ما نعرفش، يبقى هي حرام. لو أنت هتحرم بالعافية ولا ليه؟ الرسول قال والمعازف، فالمعازف اللي عمل حتى لو في الاخر جمعت حاجه، بس ده ما استعملش معازف. احنا مش هناخد الامر براينا ونحرم عشان مش عارفين نجاوب على الناس. معلش، مش عارف تجاوب، ما تجاوبش انت. أنا معاك، ده حاجة تانية. لا لا، بالنسبة للقراءة القرآن ينبغي تكون الفواصل بالنهاية واضحة، وأنا لا أحب ذلك، لا أحب أن ترديد الصوت اللي ساعات يدخل حروف بعضها. صليت وراء إمام لا أجلس إلا على قدمه وركبته فقط. إزاي قدمي وركبتي؟ إزاي؟ معلش، يبقى ده مش قاعد على قدمه، لازم يمكن من قدمه من الأرض إلا إذا كان عاجزا. على أي الأحوال إذا ترك شرطا أو ركلا وإنت أتيت به فصحت صلاتك، أنت تعيدش الصلاة. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إني لم أكسكها لتلبسها، يعني الحل الحرير، فأهداها عمر لأخ له بمكة. نحن نعلم حرمة إعطاء الشيء المحرم لأحد ليستعمله، طب ليه ما يستعملوش لنسائه والآخر؟ كن عمر عارف أنه هو حيدين النساء، أو على الأقل في احتمال، طالما في احتمال يبقى يجوز أن أنا أدهله هو اللي إيه اللي هياخد الإثم لو عمل غير ذلك. الفرق بيننا وبين المداخل بس في الاحتمال للاستعمال، في احتمال للاستعمال الحلال واحتمال استعمال الحرام، طالما في احتمال يبقى انه يجوز بيع وشراء وهدية. ما الفرق بيننا وبين المداخلة؟ في مسألة السمع والطاعة للحاكم الموجود. الحكام عموما، يعني احنا بالوقتي الحكام دول بيننا وبينهم عقد، العقد ده متضمن لصلاحيات رئيس جمهورية. الدستور ما فيهوش حاجة اسمها سمع وطاعة إلا في حدود الايه؟ العقد، الصلاحيات دي، ده الفرق. بالتالي مش هنديله صلاحيات الخليفة اللي كانت موجودة زمان، لأن الصفات مختلفة عن صفات الخليفة. فأنا يلزمني من الكلام ايه؟ اللي تتضمنه الايه؟ العقد. ها؟ وهو بيوقف، ما هو يلزم، ما يعني لو هو قال لنا حاجة مخالفة لصلاحيات هذا العقد، قال مثلا أضرب لكم مثال بالنظام السابق، يعني انزلوا مظاهرات، هل من صلاحيات الرئيس ان ينزلنا مظاهرات؟ والنظام حتى الموجود احيانا راغبوا في ان الناس تنزل مظاهرات تأييد، ماشي كده، كل واحد عايز ناس تنزل مظاهرات، زي يلزمنا؟ لان الدستور ما بيامرش ان يقول سمع وطاع للرئيس في ذلك، مش كده؟ انا لو شفت مصلحه انزل هنزل، ما شفتش مصلحه ايه ما ينزلنيش. انا دلوقتي قال لي التزم باشارات المرور، حاضر، ماشي كده، التزم بحاجه فيها مصلحه للمسلمين والتزم بذلك، امر بشيء في مخالفه لذلك. انا لو ما خطبتش ما اديتش درس، انا مش غلطان في الحته دي، مش كل الدروس والخطب واجبه، ما هو حتى اني اخطب. طب هل يعني له ذلك عشان اقول ده ولي امر سمعا وطاعه له؟ انا بنفترق في ذلك. فيوم ما يكون في تعنت على سبيل المثال واعطى الشيء لمن لا يصلح له وجعل يمنع وينهى بما ليس من دين الله عز وجل، اشمعنى ده واشمعنى ده؟ حسب المزاج، ما يلزمنيش. انا مش قاسم ان انا خطبت، حتى لو كنت هتعرض او اديت درس، حتى لو كنت ايه هتعرض هذا الامر ليه لمساءله او نحو ذلك، بس ده ما تقوليش انت كده اثمت. في فرق بين ان اثمت وبين ان ايه خالفت هذه الاوامر اللي هي في الحقيقه ليست ضمن العقد. ماشي كده، قول قول هذا، استغفر الله.